لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وأما الخذلان فقد قال تعالى، قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وأصل الخذلان الترك والتخلية. يقال للبقرة والشاة إذا تخلفت مع ولدها في المرعى وتركت صواحباتها خذول. قال محمد بن إسحاق في هذه الآية: إن ينصرك الله فلا غالب لك من الناس، ولن يضرك خذلان من خذلك، ولن يضرك خذلان من خذلك، وإن يخذلك فلن ينصرك الناس، أي لا تترك أمري للناس وارفض الناس لأمري. أظنها وأرفض الناس لأمري بالهمزة القطع. فالخذلان أن يخلي الله تعالى بين العبد وبين نفسه ويكله إليها، أعوذ بالله من ذلك. والتوفيق ضده، أن لا يدعه ونفسه، رحمك الله. والتوفيق ضده أن لا يدعه ونفسه ولا يكله إليها، بل يصنع له ويلطف به ويعينه ويدفع عنه ويكلأه كلاءة الوالد الشفيق للولد العاجز، ويكلأه كلاءة الوالد الشفيق للولد العاجز عن نفسه، أعوذ بالله من الخذلان. فمن خلي بينه وبين نفسه فقد هلك كل الهلاك. لماذا؟ لأنه يترك إلى عجز وضيعة وفقر وضياع، لا يمكن أن يقوم لنفسه بشيء إذا كان لا يملك قلبه ولا نفسه ولا شيء من أمره، ولا علم له إلا ما علمه الله، ولا يعلم الغيب، ولا يدرك مواطن الخير من الشر إلا بأن يوفقه الله. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك. حسنه الشيخ الألباني في أذكار الصباح والمساء: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أظن هذه بعض الطرق، يعني فيها زيادات. حديث عظيم القدر جدا يحتاجه العبد المؤمن على الدوام، وهو من أعظم أسباب التوفيق في الأحوال والقرارات والمواقف الصعبة. لأن العبد لا يحسن، لا يهدى إلا أن يهديه الله، لا يدرك الموازنة بين الخير والشر إلا أن يوفقه الله. توسل إلى الله عز وجل بالحي، الاسم الدال على صفات الذات كلها، والقيوم، الاسم الدال على صفات الأفعال كلها. فهو يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ثم بربوبيته، ثم يأتي لا إله إلا أنت بعد ذلك في الحديث بإلهيته: يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. فالله عز وجل خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق، ومن ضمن ذلك أفعال العبد. وهو سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام. التوسل إليه عز وجل بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإلحاح به، ألظوا بهذا الجلال والإكرام، فهو عز وجل له كل صفات الكمال. الجلال والإكرام تناظر القدوس والسلام في معنى من جهة النفي، يعني أن القدوس والسلام، القدوس والسلام فيها نفي كل نقص عن الله، سلم من كل نقص، سلم من كل عيب، تقدس عن كل عيب وعن الند والنظير. ذو الجلال، الجلال هو الكمال المطلق، والإكرام ذو الجلال والإكرام، فهو سبحانه حق أن يعبد ويكرم، وهو سبحانه وتعالى أهل لأن يجل عز وجل، لأنه في ذاته وأسمائه وصفاته قد جل سبحانه وتعالى، كمل كل أنواع الكمال، كمال في إثبات كمال العلم وكمال القدرة، ده في الجانب الإيجابي، واسم القدوس والسلام في جانب النفي، نفي النقص مع إثبات كل كمال. لا إله إلا أنت، حديث يعني فعلا والله حديث عظيم القدر جدا. برحمتك أستغيث، شعور الإنسان بأنه يكاد يغرق، فعلا ليس له إلا الله أن ينقذه. وبرحمته سبحانه وتعالى يعني يكون أن تكون النجاة. برحمتك أستغيث، الاستغاثة والاستعاذة والسؤال بالأسماء والصفات والقسم بها بالصفات ثابت بهذا الحديث، وذلك أن صفات الرب غير مخلوقة وهي قائمة به عز وجل، فذكرها في السؤال وفي الاستغاثة وفي الاستعاذة، أعوذ بعزة الله وقدرته، وكذلك في السؤال أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وهكذا، والقسم بها. فكما قال أيوب: بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك. كل هذا من المشروع، وهو كدعاء الرب بأسمائه الحسنى مباشرة، كل ذلك لا يمنع ولا يقال أن ذلك فيه شرك أو غير ذلك. نسأل الله العافية، نعوذ بالله. برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، شأن الدنيا والدين والآخرة والأهل والمال والولد وكل ما يحتاجه الإنسان، تفويض كامل وسؤال الخير الشامل من جوامع الكلم. والشاهد منه هنا بقى: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. من وكله الله إلى نفسه فقد وكله إلى العدم، إلى العجز، إلى الضياع، إلى الجهل، إلى الظلم، إلا أن ينقذه سبحانه وتعالى. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، لا إله إلا أنت، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فالعبد مطروح بين الله وبين عدوه إبليس، فإن تولاه الله لم يظفر به عدوه، وإن خذله وأعرض عنه افترسه الشيطان، كما يفترس الذئب الشاه إذا خلى الراعي بين الذئب وبينها، فالشيطان ذئب الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: فما ذنب الشاة إذا خلى الراعي بين الذئب وبينها، وهل يمكنها أن تقوى على الذئب وتنجو منه؟ قيل: لعمر الله، إن الشيطان ذئب الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشيطان يضعفه لكن حسنه غيره لطرقه، وهو جدير من يحسن، الشيطان ذئب الإنسان. يقول كما قاله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ولكن لم يجعل الله لهذا الذئب اللعين على هذه الشاة سلطانا مع ضعفها، فإذا أعطت بيدها وسالمت الذئب ودعاها فلبت دعوته وأجابت أمره ولم تتخلف، بل أقبلت نحوه سريعة مطيعة، وفارقت حمى الراعي الذي ليس للذئاب عليه سبيل، ودخلت في محل الذئاب الذي من دخله كان صيدا لهم، فهل الذنب كل الذنب إلا للشهوة؟ فكيف والراعي يحذرها ويخوفها وينذرها وقد أراها مصارع الشاء التي انفردت عن الراعي ودخلت وادي الذئاب؟ لنا والتشبيه من كل وجه يعني، فسيكون كذلك. وإلا فلا شك أن إرادة الإنسان وقدرته أعظم بكثير من إدراك وقدرة وإرادة الشاء، لكن هذا الأمر الذي يحصل به الغرض المقصود من التشبيه. قال أحمد بن مروان الملكي في كتاب المجالسة: سمعت ابن أبي الدنيا يقول: إن لله سبحانه من العلوم ما لا يحصى، يعطي كل واحد من ذلك ما لا يعطي غيره. لقد حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن سعيد ابن سعيد القطان قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي عن أبيه أن قوما كانوا في سفر وكان فيهم رجل يمر الطائر فيقول: أتدرون ما تقول هذه؟ فيقولون: لا. فيقول: تقول كذا وكذا. فيحيلون على شيء لا ندري أصادق فيه أم أصادق فيه هو أم كذب. موقف جميل جدا، إن الناس لما تسمع حاجة ما تعرفهاش تقول إيه؟ تقول: لا ندري. مش كده؟ يقول لك: أنت إيه رأيك في اللي حصل كذا كذا كذا كذا؟ طب أنت عارفه ببينات؟ طب أنت فاهم الموضوع ده؟ إنما هي أخبار كذابين وضاعين دائما، تعمل إيه؟ ما تكذبش ولا إيه؟ ولا تصدق، خلاص نسكت ونرفض الاعتماد على ذلك الخبر. لما نقول ده حديث باطل، يعني إيه باطل؟ يعني لا يمكن أن يعتمد عليه في حجة. ولو كان ما تضمنه يخالف النصوص الصريحة يبقى يجب إيه؟ رده، لان انا عندي اصل ماشي عليه. طب من جهه الاخبار بقى، شفت اللي حصل في الحته الفلانيه، شفت اللي حصل في المكان الفلاني، شفت الاتفاق الفلاني والصفقه الفلانيه ونحو ذلك. هقول له: انت كنت قاعد معاهم عشان تبقى عارف مثلا الكلام ده؟ يقول لك: لا، دول جابوها في اذاعه كذا، في موقع كذا، في قناه كذا. اتعرف ان الاعلاميين على مستوى العالم صادقين مثلا؟ فإذا كان الأمر كذلك بتعمل إيه؟ ناكل الأمر. لكن المشكلة طبعا هي اللي ناخده نستفيد من الموضوع ده بيبقى الإقرار على النفس. واحد بيقول بيصرح بمنهجه وموقفه وطريقه، ده اللي تثبته من إيه؟ من هذا الكلام يعني. فبيقول الناس لما قالوا كده قالوا: يحيلون على شيء لا ندري أصادق فيه أم كاذب. هو مش عارفه، مش عارفين الطيور بتقول إيه؟ الله أعلم. قال: إلى أن مروا على غنم وفيها شاه قد تخلفت على ثخلة لها، فجعلت تحنو عنقها إليها وتثغو. فقال: أتدرون ما تقول هذه الشاه؟ قلنا: لا. قال: تقول للثخلة: الحقي، لا يأكلك الذئب كما أكل أخاك عام أول في هذا المكان. قال: فانتهينا إلى الراعي فقلنا له: ولدت هذه الشاه قبل عامك هذا؟ قال: نعم، ولدت سخلة عام أول فأكل الذئب بهذا المكان. لا نستبعد أن الحمادي عندها إدراك، إذا كانت النملة عندها إدراك وتقول: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. أنا طبعا دي قرينة على صدق الرجل أنه لما قال لهم بهذا الكلام. فقال: ثم أتينا على قوم فيهم ضعينة على جمل لها وهو يرغو ويحنو عنقها إليه. فقال: أتدرون ما يقول هذا البعير؟ قلنا: لا. قال: فإنه يلعن راكبته ويزعم أنها رحلته على مخيط، على مخيط وهو في سنامه، حط في إبرة أو مسمار، أنا إبرة، وهو في سنامه. قال: فانتهينا إليهم فقلنا: يا هؤلاء، إن صاحبنا هذا يزعم أن هذا البعير يلعن راكبته ويزعم أنها رحلته، وضعت الرحلة على مخيط، وأنه في سنامه. قال: فأناخ البعير وحط عنه فإذا هو كما قال. بنقول إن صح هذا فهو من باب الفراسة أو حسن التدريب والمعاشرة أو بالتعود على حياة الحيوانات من معايشتها، كما يحدث بين مدرب الأسود والأسود، يعرف طباعها وسلوكها ومرادها من النظر لأحوالها وتصرفاتها المعتادة. تصدقوا دي مش كده؟ مدرب الأسود بيفهم الأسد والأسد بيفهمه، وكذلك إذا حيوانات بيحصل فيها إيه؟ تفاهم بالنظرة مش كده؟ والصوت وال... ويعودوا على حاجة. ناس تقبل الكلام ده، لا تقول لهم كده أنت بتشوف في الخرافات ولا إيه؟ لأن القصة التانية عشان موجودة، ها؟ الكلاب في نفس الموضوع صحيح، ها؟ لا في حاجات كثيرة من هذا النوع، يعني من الحيوانات يكون بينها وبين معاشرها نوع من الايه، من الادراك والفهم يعني، فلا يستبعد ذلك. يقول: فهذه شاة قد حذرت سخلتها من الذئب مرة فحذرت، وقد حذر الله سبحانه وتعالى ابن آدم من ذئبه مرة بعد مرة، وهو يأبى إلا يستجيب له إذا دعاه ويبيت معه ويصبح. فقال الشيطان: لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. بيقول مثال الراعي مع الشاة زي مدرس والتلاميذ، إنه عشان بيقول الراعي مع الشاة إنه بلغها يعني، ده لا ليس كذلك، لأن مثال المدرس والتلاميذ في موضوع القضاء والقدر إنه عرف وكتب علشان ينفي تدخله فيهم، تدخله في قدرتهم وإرادتهم. المثل ده هنا بيبين الجزء الخاص المتعلق بالعدل، الجزء الخاص المتعلق بالعدل. إن كان لا شك أن الراعي يسوق الشاة ويأخذها، فاللي بيفلت منه هو اللي بيه الذي تركه الراعي ووكله إلى نفسه، هو الذي أكله الذئب. فاللي سابها خلاص، يعني واحد يكون عنده غنم كتير جدا وتعبان فيها بقى، ده مثل بقى، بس لاش تعبان فيها طبعا في حق الله عز وجل يعني. لكن وكل وشاة كل ما يقول يحوطها ويجرها تروح جاي ايه فلتة ورجع، يجرها ويحوطها ترجع تاني، فيروح جاي زي أمنها وخلاص بقى مش يستغنى عنها، لا هي شاة مقرفة. فليس ليس كذا المثل، يعني المثل ده خاص بهذا الجزء يعني في بيان العدل. يقول: وأما الفصل وأما الإركاس، فقال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. آية عظيمة في بيان قضية القضاء والقدر. أركسهم، ردهم إلى الكفر، إثبات عملهم بما كسبوا. الله قد أضلهم بما كسبوا. قال الفراء: أركسهم، ردهم إلى الكفر. قال أبو عبيد: يقال ركست الشيء أو أركسته لغتان إذا رددته. الركس قلب الشيء على رأسه أو رد أوله على آخره، والارتكاس الارتداد. قال أمية: فأركسوا في حميم النار أنهم كانوا عصاة وقالوا الإفك والزورا. أعوذ بالله. أمية بن أبي الصلت أسلم شعره ولم يسلم قلبه عشان الكبر، وإلا فجاء بنفس الاعتقاد الذي يعتقد. وطبعا لا شك أنه جاء له حاجات من إيه، من أهل الكتاب في ذكر النار هو أثر المعصية وضرر الإفك والزور، ومع ذلك يعبد الأوثان. يقول ومن هذا يقال للروث الركس لأنه رد إلى حال النجاسة، ولهذا سمي ولهذا المعنى سمي رجيعا. والركس والنكس والمركوس والمنكوس بمعنى واحد. الروث يسمى رجيع، رجيع دابة لا يجوز فيه الاستنجاء. قال الزجاج أركسهم نكسهم وردهم، والمعنى أنه ردهم إلى حكم الكفار من الذل والصغر. وأصل المنافقين أظهروا الإسلام، فالله أركسهم ردهم إلى الإيه؟ إلى الكفر. بقى الردة منه الردة نفس المعنى، ردوا إلى الكفر الذي كانوا عليه، ردهم الله إلى حكم الكفر من الذل والصغر. وأخبر سبحانه عن حكمه وقضائه فيهم وعدله، وأن إركاسهم كان بسبب كسبهم وأعمالهم، والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله، من أضله الله؟ نعوذ بالله. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فران بسبب كسبهم. يقول فهذا توحيده وهذا عدله. هذا توحيده يعني أنه أركسهم، أنه ردهم، القضاء والقدر توحيده، صرف إرادتهم إلى الكفر حتى اختاروا كفرا ومقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين مع المشركين، هذا بهذا ارتدوا والعياذ بالله. وهذا عدله اللي هو أنه وقع بما كسب، والله أركسهم بما كسب. أركسهم توحيده والإيمان به بربوبيته وتدبيره لشأن خلقه ويعني تقليبه لقلوب عباده بما كسبوا، عدله وشرعه ترى مخالفة شرعه. يقول لا ما تقوله القدرية المعطلة، لأن التوحيد إنكار الصفات والعدل التكذيب بالقدر. نعوذ بالله. العدل المحاسبة على الفعل وليس إنكار القدر أو التكذيب أو تعطيل الصفات اللي من ضمنها صفة الإرادة والقدرة على أفعال العباد. هؤلاء عطلوا التوحيد وادعوا عدلا هو ليس بالعدل الذي شرعه الله الذي بيّنه الله من صفته. معلوم إن الآية نزلت في قوم من أهل مكة تكلموا بالإسلام ثم خرجوا في طلب حاجة لهم، فقالوا إن لقينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس علينا منهم بأس. يعني هم مشركين من أهل مكة تكلموا بالإسلام وكانوا يخرجون في صف المشركين محاربين للمسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقاتلون في صف المشركين ضد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فقالت طائفة من المسلمين انطلقوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت طائفة سبحان الله كيف تتكلمون، كيف تقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يخرجوا لم يهاجروا من ديارهم واتركوا ديارهم وأموالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأنزل الله فما لكم في المنافقين فئتين. هذا النفاق سموا به رغم إظهارهم فعلا كفريا، وهو موالاة الكفار بالقتال في صفهم ضد أهل الإسلام. وسماهم منافقين كما ذكرنا لوجود هذا الوصف. لماذا لم يسميهم كفارا دون وصف النفاق كباقي الكفار؟ لأنهم ما زالوا ينتسبون إلى الإسلام. إذا لقينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس علينا منهم بأس، يعني يقول لك أنا مسلم وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم مش مشكلة، ويقول لك محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن بيقول الله، أنت بتقول إيه؟ فده النفاق الأكبر والعياذ بالله. إن الشرك بالله مش قضية، ربنا يقول إن هم كفار وإحنا ما مش لازم، يعني ما إحنا نتكلمش، إحنا بقى ما نقولش إحنا بما قاله الله. إلى عجب ده، ربنا يكفرهم. وانت تقول عليهم مؤمنين وتقول بعد كده ان ده يعني ايمان وان هو مؤمن بالقرآن وبالاسلام وبالتوحيد، هذا والعياذ بالله هو النفاق الاكبر. طب وينفع يسمى كافر؟ كما هؤلاء الذين وصف الله سبحانه وتعالى صفتهم، قال ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. هتفرق في حاجة دي؟ هتفرق في الاختلاف فيهم؟ قد يقبل الخلاف ولا يضلل من قال به. يعني الصحابة اللي اختلفوا دول ربنا أنزل الآية بأنه لا ينبغي أن تختلفوا، لا يجوز أن تختلفوا فيهم، مش كده؟ لكن هل ضللوا بذلك؟ بخلاف لو هم اختلفوش في الكفار، مش كده؟ إن الكفار دول لا يمكن أن يختلف فيهم. عشان كده بنقول الأقوام الذين يظهرون الإسلام وينطقون الشهادتين مع أن أقوالهم وأفعالهم هي أقوال الكفر، فإن من دخل في طاعتهم ليس كالذي دخل في طاعة المشركين الكفار المعلنين بكفرهم. كما قال ابن حزم رحمه الله: من لحق بدار الحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد، إلى أن قال وليس كذلك من سكن في طاعة الغالية كأهل مصر والقيروان فإنهم وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارا إلا أنهم إلى الإسلام ينتسبون وإليه يدعون، وهم على كل ما هم عليه من الكفر اسم الإسلام هو الظاهر وشعائر الإسلام هي الظاهرة من إقامة الصلاة الخمس وصوم رمضان وغيرها من شعائر الإسلام. نتكلم على مين؟ الباطنية الفاطميين، عشان نبقى منتبهين للمسائل دي، لأن هذا الكلام يعني رغم أنه يعني لا ليس متعلقا بقضاء القضاء والقدر لكن هو متعلق بهذا، لأن أهل البدع والضلال يكفرون من دخل في طاعة من خالفهم وهم في حقيقة أمرهم إن شاء الله ليسوا كفارا. طبعا احنا نعرف الحقيقة الباطن، احنا مالنا وماله، احنا نتكلم على الظاهر أيضا. هو العلماء اللي حكموا على الفاطميين بالكفر والردة كانوا مطلعين على بواطنهم ويتكلموا على كلامهم وعقائدهم التي اطلع عليها بالبينة، عارفين الناس دول بيقولوا ايه، ومع ذلك عذر الناس اللي دخلوا في طاعتهم. ففي ناس نقول لم يثبت ردتهم اصلا ولم يثبت كفرهم، والتانيين يبدع ويكفر، مش يبدع، يكفر كل الاتباع بأي درجة من الدرجات، ده من الضلال الجهل. ما ينفعش ان انا اكفر بهذه الطريقة، وفضلا عن الحكم بالردة ابتداء، ان هذا رجل مرتد مثلا كيف يحكم بناء بقى الجيش بتاعه كله بقى مرتد والحكومة كلها مرتدة وال يعني عادين في يعني بتاع جريدة بيطلعوها الكترونية كده بتاع داعش اسمها النبأ، يقول لك دين الديمقراطية، وعيلين بقى مين اللي جايبين ست سبعة اصناف يشملوا ملايين الناس من اللي هم الذين يدينون بدين الديمقراطية. ها كل من خلفه طبعا الحكام والمتحاكمين والمنتخبين والمرشحين والمنتخبون، كل الناس دي اساسا كلهم. يعني عشان كده زي ما قال قبل كده واحد منهم ان 25 مليون اللي نزلوا الانتخابات يبقوا ايه كفار عشان دين الديمقراطية. احنا نقول الديمقراطية تبقى دين يوم ما تكون بمعنى جواز تحليل الحرام وتحريم الحلال، يعني وان يجعل ذلك للناس، يبقى ده الشرك الذي قال الله اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم قال بلى قال فتلك عبادتهم. اما لو اتقال لفظ ديمقراطية لا ليس منفيا في النصوص الشرعية، ولكن لا يعني عني به الانتخابات مع ضرورة الالتزام بالشريعة وعدم جواز مخالفتها، يبقى منين تقول ان كل من فعل ذلك يكون كافرا؟ والله ما قبلنا حكم غير الله ولا رضينا بذلك ولا قلنا ان الحكم للناس. مشكلة ان هو بيقرا تعريف يعرف ويطبق عليه على كل الناس. وتعريف الديمقراطية ده كده حاجة منزلة في القرآن مثلا؟ ولا انت جبت التعريف ده منين؟ طب انت اسأل اهل الديمقراطية نفسهم عندهم موضوع ده ما ينفعش خلاف كده، هم بيطبقوها على الوضع ده عندهم عشان هم عندهمش دين، فاصبح ذلك دينهم دينهم. لكن احنا عندنا دين اسلام للدولة وليس فقط للايه للافراد، عندنا مرجعية الشريعة الاسلامية. الفرق بيننا وبين هؤلاء القوم مع ان احنا معتقدين لزوم الشريعة ان هم فضلوا يقولوا الكلام ده ويكفروا اللي يخالفوهم. احنا جعلنا قضية ان الحكم الا لله، مش بدل ما احنا بنقولها بس في الصناعة بقى بيقولها كل المسلمين في المجتمع ويرضونها ويقبلونها، بل ولو يعني حد هو من ناحيتها يعني يرفضونه غاية الرفض ويسبونه أشد السب، بل ارتفع هذا الأمر إلى أن أصبح جزء من الدستور. اللي انتوا أول ما تسمعوا كلمة دستور يبقوا ايه؟ كفر وكفار ومشركين ومرتدين. ان ده في جواه، ولكن هم لا يقرؤون لا دساتير ولا غيرها ولا يعرفون ايه الفرق بين الدساتير دي، لكن جواه لا يجوز سن اي تشريع يخالف احكام الشريعة الاسلامية، يجب تعديل اي تشريع او اي قانون يخالف احكام الشريعة الاسلامية، يجب الالتجاء الى احكام الشريعة الاسلامية ولا يجوز الالتجاء الى غيرها. اللي بتقوله ده هو ده ان الحكم الا لله، مش كده؟ دلوقتي بقى بيقسم على احترامه رئيس الدولة والوزراء ورئيس الوزراء والضباط في تخرجهم من القوات العسكرية، الناس بتقسم على ذلك. ايوه دي الحقيقة، لان الدستور ده فيه كده، في النصوص دي موجودة في الديباجة، في رجوع في التفسير الى المادة التانية، تفسير المادة التانية الى احكام المحكمة الدستورية اللي من ضمنها حكم سنة 85 اللي انتم بتكفروا الناس بمجرد الظن، بمجرد الاحتمال، بمجرد الكلمة. والحقيقة ان الحاجات اللي انا قلتها دلوقتي دي نصوص هذا الحكم ده موجودة في الديباجة ومتخطط عليها ومحطوطة في ملف خاص بفضل الله عز وجل ان وفق اخانا الذي شارك في هذه اللجنة في هذا الكلام، واصبح هذا جزء من الدستور مكتوب كده في الدستور. الديباجة دي جزء لا يتجزأ من الدستور. يبقى احنا منين خدنا الديمقراطية دين؟ ولذلك بنقول ده انت لو قلت كده وعرفت الناس كفار من جواهم ونطقوا الكفر وظهر عليه ظهر عليهم بالبينات، ولكن بيقولوا الان نحن مسلمون، هتكفرهم هم زي الطائفة العلوية مثلا، ومع ذلك مش هتكفر كل من دخل فيه طاعته عشان الآية دي. أيوة بالضبط، من علم حالهم وعرف انه الآية منطبقة عليهم هستجيب للآية، مش كده؟ لكن كون عشان كده يقول في فرق انه سموا منافقين وسموش كفار فقط، سموا كفار وسموا الودوا لو تكفرون كما كفروا، لان المنافق قد يختلف فيه، قد يختلف ان هم ده من النوع الاكبر ولا من النوع الاصغر، ولا ده ثبت عليه بالبينة ولا ده بالقرينة ولا ده مما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره مثلا. ده في احكام كده وظلوا على حكم الاسلام الظاهر، مش كده؟ وظل ازواجهم يعاشرونهم والزوجات تعاشرهن والاولاد يرثونهم ويرثوهم. الكلام ده ليه؟ وهم الرسول صلى الله عليه وسلم عرفهم، عشان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يعلمنا ان الاحكام الظاهره هي التي يبنى عليها الامر، وليس ايه؟ وليس الشق عن قلوب الناس، عشان ما حدش يجي يقول انا هقتل فلان ليه؟ اصل انا مطلع على انه كافر. قول لي اطلعت منين؟ طالما انه ما زال ينطق الشهادتين، تجيب بينه في شهود على ان الرجل ده كفر، ماشي كده؟ وما يكفيش علم نفسك ولا سمع نفسك علشان تطبق الاحكام، ده الحاكم امير المؤمنين الخليفه النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا اوحاله باساميهم، ومع ذلك ما طبق ذلك عليه. وعمر كان عارفهم، كان يسال حذيفه، حذيفه كان عارفهم، وعمر يساله اسماك لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول لا ولا ازكي بها احدا بعدك. يعني اذا كانوا موجودين في المجتمع ومحدش عاملهم بايه؟ بما علمه حذيفه، مش كده؟ ولا كان بيسال حذيفه عنهم، لان لابد ان يكون هناك امر ايه ظاهر، بينات، اثنين شهود. لو شاهد واحد بس ما يكفيش، حتى ولو علم النبي صلى الله عليه وسلم صدق زيد لقد صدق الله اذنك يا زيد، بس الرجل انكر، قال والله ما قلت، والقرآن نزل بس ما نزلش سماه، مش كده؟ هل قال الذين قالوا لا يخرجن العز منها الاذل هو عبد الله بن سلول؟ ما قالش. ولكن ايه يقولون لئن رجعنا الى المدينه، يقولون مين الضمير يعود على مين؟ على من قال ذلك من غير تسميه. وبالتالي فلا بد ان يكون الامر ببينه، واللي سمع الكلام ده مين؟ واحد فقط، لا تثبت به بينه الرده. الرسول صلى الله عليه وسلم صدقه فيما بينه وبينه، ولم يبني على ذلك احكاما ايه ظاهره. كلام مهم جدا في الباب ده. فلا يصح تعميم الحكم بالتكفير بهذه الطريقه. صحيح لمصلحه اخرى، لكن اتكلم على الاحكام الظاهره، لابد ان تبنى على ايه؟ على امور ظاهره، على بينات. ها علم كفر عبد الله بن ابي سلول ومع ذلك لم يعامل. ليه؟ لان ما فيش بينات. علمه النبي صلى الله عليه وسلم، اشار الى ذلك، اتت القرائن بذلك، لكن دون ان يبنى عليها، لانه مخالف لبينه اعظم هي نطق الشهادتين. اما هؤلاء السفل المجرمين فلا يعبؤون بنطق الشهادتين. يعني في قرائن تدل على النفاق، ماشي كده، وفي خبر واحد وليس اثنين بينه، ما فيش بينه، فيه خبر واحد، لكن هذا لا يكفي في رد بينه اعظم وهي الشهادتين. الشهادتين دول حاجه عظيمه جدا عند ربنا. ما في ينفعش الناس تتقتل بهذه الطريقه الفجه الفظيعه، واغلظ منها التكفير بهذا الكم، لما يكون في ملايين من البشر يكفرون. لماذا؟ لان انتم اخطاتم في تعريف الديمقراطيه. الديمقراطيه الغربيه ماشي، بس مش هي دي. احنا عندنا هنا الشريعه فوق اراده المجلس النواب، فوق ما يسنون. لو سنوا حاجة غلط تخالف الشريعة تبطل، وهم أصلا عمرهم هيقولوا احنا خالف الشريعة. كونهم بقى بيتأولوا بيجيبوا أقوال باطلة، بيجيبوا أقوال مجمع على بطلانها، لكنها ليست مصادمة للمعلومة الدين بالضرورة، عشان نحكم ساعتها بالإيه؟ بالردة. ولذلك عندهم مشايخ وعلماء يعني قد يكونوا علماء سوء فعلا، يقولون لهم أن ما تسنونه ليس مخالفا لليه؟ للشريعة. لكن هذا الرجل أيضا متأول، العالم والشيخ متأول، فما يصحش أن احنا نطلق الحكم بالكفر بناء على ذلك. تطلق الحكم على النوع، على, على, على, على هذا النوع من الحكم اللي بيقول الزنا فوق 18 سنة وبرضا الطرفين مباح، أو ليس بجريمة، بلاش بمباح يعني عشان ما يكون صادقين، فبيقول ليس بجريمة، نقول هذا الكلام كفري فعلا. لكن واحد بيقول لك انا عايز الفرصة لتعديله، انا عايز وقت للتدرج، ما ينفعش نقول على ده ايه كافر مرتد. ولذلك يعني الخلل في المسألة دي فيها خطورة بالغة. والتكفير بقى بالتسلسل، من لم يكفر الكافر فهو ايه كافر، ومن والى الكافر فهو كافر. وانواع الموالاة ايه عم اطلاق على اطلاقه، اذبح ولا حرج، اقتل ولا حرج. الموالاة منها مكفر ومنها ايه ما ليس بمكفر. الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا الامر تماما في قصة حاطب بن ابي بلتعة، ونزلت الاية بالنديم دي موالاة. قال عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. اذا اللي حصل كان موالاة، لكن لم يكن ايه موالاة مكفرة. ده خطاب حاطب بانه ايه مؤمن، يا أيها الذين آمنوا. لما يحصل تغيير لإلغاء الشريعة، هو ده اللي بيمتحنوا فيه الديمقراطيون الغربيون، يمتحنون فيه بعض الإسلاميين، يقولوا لو الشعب هو أراد تغيير إلغاء الشريعة تقبل ولا تقبلش؟ يقول له أقبل. هو ده بقى اللي هو بيقول بيقبل الديمقراطية الغربية، لكن ده عند أهل الإسلام لا يمكن أن يقع، مش كده؟ ولو وقع يبقى الناس دي عايزة ترجع إسلامها. يبقى لو الناس قبلت أن تلغي الشريعة وأن تقول لا يلزمنا أحكام الشريعة، يبقى دول كفروا والعياذ بالله بعد استيفاء شروط انتفاء الموانع. لكن في هذه الحالة ما ينفعش نقول، لو بقى كده وألغيت الشريعة الإسلامية من المرجعية هيبقى ده فعلا ليس إيه؟ ليست ديمقراطية مثلا فيها بعض المخالفة وليست ديمقراطية كفرية، هتبقى ديمقراطية كفرية. ولذلك احنا ما بنقبلش الكلام ده، بالعكس احنا بنقول ان المادة التانية دي مادة كاشفة عن عقيدة الأمة وليست انها دستورية قابلة للتغيير. وهم عندهم الحكاية دي، يقول لك مواد فوق دستورية، اصل نتيجة ان هم ما درسوش والله، مجموعة من الجهال قاعدين في معسكرات التدريب فقط، هم درسوش ولا يعرفهم ايه الكلام اللي عند يعني اهل الديمقراطية نفسهم. بس هو جاب التعريف بس من كتاب من كتب، وبناء عليه عمل كل منظومة التكفير الهائلة التي وقعت. لكن هو في الحقيقة زي ما بقول لحضرتك، هم عندهم بيقولوا في حاجة اسمها مواد منشئة وفي حاجة اسمها مواد ايه كاشفة. فمواد منشئة يعني بتنشئ الحق بموافقة الناس عليه، وفي مواد كاشفة تكشف عن اعتقاد مجموع الشعب وان ده ما لا يقبل غيره، ده اللي يغيره يبقى تغييره باطل لو باستفتاء، لان ده مخالف لايه لهوية الشعب ده، ولا يقبلون في دي اسمها مواد كاشفة. مش ان انا بطرحها علشان اقول للناس تختاروها ولا ما تختاروهاش، ان الشعب من حقه ان هو يختار الكفر مثلا، لا، ده من باب الاستفهام عن الناس لاثبات هذا الامر. زي بالضبط كده، وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين ااسلمتم، وانا بخيرهم كده ولا انا بقول لهم عشان يقولوا فان اسلموا فقد اهتدوا، مش كده؟ مش انا بخيرهم، بسألهم اتقبلون الاسلام عشان الاسلام يمكن ان تردوها او تقبلوه، مش كده خالص. يبقى كده الرسول كان بيخير الناس ااسلمتم، بيسألهم عشان يختاروا اتقبلون هذا الدستور الذي نص على الشريعة، معناها ان انا بقول لكم اتقبلوا الشريعة ولا تقبلوش حاجة ترجع لاختياركم. منين جبتوا الكلام ده؟ وخاصة بقى ان الكلام بيبقى يدور حول ايه، حول مدى قوة النص، مدى احتماله، مدى ضعفه. ممكن هنرفض نص عشان ايه ضعيف مش كافي في الدلالة، وليس اصل المسألة. اصل المسألة عند عامة المسلمين، رؤساء ومرؤوسين، حكام ومحكومين، ملوك ورعية، امراء ومأمورين، كل الناس دي اساسا ما فيش حد يجرؤ يقول انا اقول بان الشعب له ان يحرم الحلال ويحل الحرام. اساطين الليبرالية عندنا في مصر لما كنا بنكلمهم في الموضوع ده، اتقبلون ان تعزين فصل الدين عن الدولة، بمعنى ان انتوا او دولة مدنية تقبلون ان يكون التحليل الحرام وتحريم الحلال؟ يقول اعوذ بالله، احنا نقول كده ابدا، الحرام حرام والحلال ربنا يحله. محدش يقدر يجرؤ حتى لو كان ده اعتقاده في قلبه، ما يقدرش ينطق بلسانه قدام الناس. في خلل ضخم جدا والله. الكلام اللي أقره ده كفر طبعا. أقصد كلام من يقر بأن إباحة الزواج من المسلمة للكافر ومساواة الذكر والأنثى من الأولاد في الميراث، أن هذا كده ده كلام كفر في الحقيقة. بس هبقى بقى دول الجهال والعلماء، الجاهل منهم أو المتأول أو بيجيب أقوال باطلة مقطوع بيها تقام عليه الحجة أولا. ودوا لو تكفرون كما كفروا، من أجل أنهم ودوا أن تفعلوا مثل فعلهم، وليس أنهم أعلنوا. لو كانوا ما زالوا يعني الأمر ده حكم على باطنهم فقط، لو أنا بحكم على مودة واحد في قلبه يبقى هقتله إزاي عشان هو يود؟ ده اعتبار لما ألغاه الشرع وإلغاء لما اعتبره، وهو ان انت تبني الحكم الظاهر على امر باطن، ان واحد يقول دول كفار علشان ودوا لو تكفرون كما كفروا. ده قول من يقول ان القتال في صف الكفار ليس مكفرا، ماشي كده، الذين يقاتلون المسلمين. الكلام ده باطل في الحقيقه. لا، اللي يخرج في صف الكفار محاربا للمسلمين يبقى كافر، بس المحاربين لهم لاسلامهم، ويثبت الكفار معلنين بكفرهم، مش الكفار اللي ايه اللي انتوا كفرتوهم وهم مش كفار، او حتى الكفار الحقيقيين بس بيعلنوا انتساب للاسلام. لكن بتكلم على كفار معينين بكفرهم، فالبعض بيقول ربنا قال ودوا لو تكفرون كما كفروا، بيقول علشان دي هم بقوا كفار. هنقول الآية بتتكلم على حكم ظاهر ولا حكم باطن؟ ظاهر. فما لكم في المنافقين فئتين اختلفتم في قتالهم ليه؟ مش كده هيبنى الحكم على مودة القلب؟ مش المودة ده عمل قلبي، ولا هيبنى على عمل ظاهر، على قول ظاهر، على أمر ظاهر؟ لابد أن يبنى على الظاهر لا على الباطن. أما التثبيت فقال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. والتثبيت رد الإنسان عن الشيء الذي يفعله أو يريد أن يفعله، يهم أن يفعله بالهم. قال ابن عباس يريد خذلهم وكسلهم عن الخروج، وقال في رواية أخرى حبسهم، قال مقاتل أوحى إلى قلوبهم أمرا قدريا كونيا، أوحى إلى قلوبهم اقعدوا مع القاعدين. ولا وحي شرعي ده؟ هما لو هما كانوا بقوا أنبياء بقول كده، لكن ربنا ذمهم قطعا وأخيرا، ليس أمرا شرعيا ولا وحيا شرعيا. أوحى إليهم اقعدوا مع القاعدين يعني وأوقع في قلوبهم ذلك حتى أرادوا ذلك وقعدوا بإرادتهم. ولا ساعة ما قيل اقعدوا مع القاعدين حصل بقى لقوا نفسهم ايه متكتفين، ولا حبسهم دي اللي قصدي اللي قالها ابن عباس، لقوا نفسهم مربوطين في البيوت في السراير والكراسي والأغلال بالقطع، ولكن ليس هذا الذي حدث، وإنما حبس إرادتهم ليه لما في خروجهم من الفساد. يقول وقد بين سبحانه حكمته، بين السبب أنه بعملهم، وبين الحكمة والفائدة وهي تحصيل نفع المؤمنين ودفع ضرر المنافقين عنهم. يقول وبين حكمته في هذا التثبيت والخذلان قبل وبعد، فقال إنما يستأذنك يعني في التخلف عنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. يبقى ده قبل تثبيت اللي هو سبب هذا التثبيت قبل أنهم إيه؟ أنهم مرتابون، أنهم في ريب من أمرهم، لم يؤمنوا بالله واليوم الآخر. الريب ده لم يجعل في قلوبهم أصل التصديق. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، إذن هم لم يريدوا الخروج، ده بيان أنهم أرادوا القعود، أن الأمر الكوني القدري كان من خلال إرادتهم. يقول ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فلما تركوا الإيمان به وبلقائه وارتابوا بما لا ريب فيه ولم يريدوا الخروج في طاعته ولم يستعدوا له ولا أخذوا أهبة ذلك، كره سبحانهم بعاث من هذا شأنه. فإن من لم يرفع به وبرسوله وكتابه رأسا، يعني لم يهتم بذلك ويعظم ذلك، ولم يقبل هديته التي أهداها إليه على يد أحب خلقه إليه وأكرمهم عليه، ولم يعرف قدر هذه النعمة ولا شكرها بل بدلها كفرا، فإن طاعة هذا وخروجه مع رسوله يكرهه الله سبحانه، فثبطه لئلا يقع ما يكرهه من خروجه، وأوحى إلى قلبه قدرا وكونا أن يقعد مع القاعدين رغم ورود الأمر الشرعي اللي هو إيه؟ انفروا في سبيل الله، انفروا في سبيل الله خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، انفروا خفافا وثقالا. طب احنا بنقول دايما ان ربنا يحب طاعة الكافر مش كده شرعا، اي لو امن مخلصا، عشان نبقى فاهمين الموضوع ده، مش نحبه يحب طاعة الكافر على كفره، لو اطاع وهو كافر يبقى ايه؟ يبقى طاعة هابطة غير مقبولة لانها مع الكفر والشرك، يبقى لن تقبل. احنا بنقول يحب ايمان المؤمن ويحب ويقع قدرا وكونا إيمان المؤمن، ويحب أو يريد إرادة شرعية إيمان الكافر، خروج المنافق في الحرب، أن يريد أن يخرج على الصفة الشرعية، يريد شرعا أن يخرج مخلصا، أن يخرج مؤمنا، وليس أنه يخرج إيه؟ كمنافقا مرتابا غير مؤمن بالله ورسوله، كافرا في الباطن. هذا الخروج مكروه مبغوض لله سبحانه وتعالى، لأنه لم يقع على الوجه المطلوب. ثم أخبر سبحانه عن الحكمة التي تتعلق بالمؤمنين في تثبيط هؤلاء عنهم. يبقى السبب أنهم أولا لم يؤمنوا بالله ورسوله، ارتابت قلوبهم، لم يعدوا للخروج عدة، فلذلك كله كره الله أن ينبعثوا على هذا الحال، لأن هذا ليس الحال المشروع، وإنما خروجهم فيه ضرر على المؤمنين. فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، الخبال الفساد والاضطراب، فلو خرجوا مع المؤمنين لأفسدوا عليهم أمرهم وأوقعوا بينهم الاضطراب والاختلاف. قال ابن عباس ما زادوكم إلا خبالا عجزا وجبنا، يعني يجبنونهم عن لقاء عدوهم بتهويل أمرهم عليهم وتعظيمهم في صدورهم. يعني كده غلط، غلط لما يكون ايه؟ لما يكون على غير الواقع، مش كده؟ وإلا فالناس بعضهم بيجعل ان كل نهي عن قتال في موطن ما يعد ايه؟ تثبيطا وتهوي وإفسادا. لا، المشكلة ان يكون في حاجة غير واقعية، ان يكون الناس لا تدرك ايه؟ موازين القوة. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم مش طبق كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ مش ربنا عز وجل هو الذي ذكر الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيكم منكم 100 صابر يغلبوا 200؟ مش الكلام ده معناه حساب قوة العدو؟ أمال إيه التثبيت المذموم؟ يعني تهويل أمر العدو، إن العدو يبقى واحد قصاد اثنين، هم اثنين وإحنا واحد في القوة، وبعدين نقعد نقول لا أنا مش هنقدر، لا مفيش فايدة، لا احنا عاجزين، او ده بقى العجز المذموم، او ده الفرار من الزحف المذموم. لكن واحد اعزل تقول له حرام عليك تترك المكان اللي انت فيه ده، وهو شايف ناس تقتل وهم عزل، نقول لهم ايه ده؟ هو ده فرار من الزحف؟ هو فين الزحف اصلا؟ ده هم الناس اللي بتزحف علينا تقتلنا. يبقى الناس تعمل ايه؟ زي بالظبط كده اللي كان قالك على القدس رايحين شهداء بالملايين. هو ده اسمه ايه؟ ده اسمه خرق، مش اسمه جرأة وشجاعة وجهاد في سبيل الله. لان انت هو ربنا امرك بان انت تذهب اعزل، وعشان يقتلك العدو يقتلك بالملايين ولا تستطيع ان تصل، ولا هو حاسس عليك، ولا الغرب حيتدخل في حقوق الانسان؟ ما اتقتل في العراق بالملايين، وتقتل في سوريا بالملايين، ويقتل الآن في الغوطة بما لا يعلم إلا الله، والعالم الغربي بيعمل إيه؟ بيتفرج، عشان الحتة دي مش بتاعة إيه؟ الإسلاميين، مش كده؟ لازم يروحوا في حتة يكون في سيطرة لقوة كبيرة في المنطقة تعرف تضبطهم. وعشان كده سب لهم إيه؟ سب القوة دي إيه؟ بلد تانية، سب لهم بلد تانية وقال لهم روحوا انهبوها مش مشكلة. حتى كمان اقصى حاجة هنعمل معاكم ايه؟ هنتكلم كلمتين بس. مش ده صح كده؟ مش ده اللي بيحصل؟ يعني عفرين دي لما انتهبت بيوتها وتعومي لأصحاب أهلها كالكفار واموالهم غنيمة وليهم كل الاكراد كلهم كفار، القيادة فاسدة، لكن هل يلزم من ذلك ان كل حتى العوام اللي ساكنين في البيوت المدنيين اللي مش مقاتلين يكونوا كده؟ طب ما احنا عارفين اكراد سنيين اهل سنه فعلا وملتزمين، يبقى يصلح ان يعامل مجموع ناس ينتسبون الى الاسلام بهذه الطريقه والعالم بيتفرج، واقصاها انه يستنكش. ولكن ايه زي ما بقول لكم كده، البتاعه متقسمه، دي حته تاخدها الدوله دي تبقى تحت سيطرتها، ودي حتة تاخدها الدولة دي تبقى تسيطرتها، وده النظام هياخده هنا، والروس ياخده هنا، والأمريكان ياخده هنا، وكل واحد ايه؟ يقسموا الكعكة. والمسلمين ما لهمش مكان، لهم مكان تحت قوة علمانية تسيطر عليهم وتتحكم فيهم، وبدوروا بقى اللي انتوا بتتكلموا عليه. مأساة جامدة. يبقى ساعتها لما نقول للناس العزل ان انسحابكم من المكان فرار من الزحف، لا قطعا واقينا لا، حتى مش العزل اللي معاهم سلاح لكنه لا يقوى على البراميل المفجرة، لا يقوى على الدبابات، لا يقوى على المقاتلات التي لا يمكن ان يردها، ما عندوش وسيلة للدفاع. بيقولوا خلاص سلموا ثلاث بلاد امبارح، مقاتلين يعني من بعض الحرفصاء الإسلامية سلموا ثلاث بلاد في الغوطة. هنقول لهم ايه الواحد يقول ايه؟ انا اعلم انهم عجزة، فعلا قاموا ببطولات عظيمة، ولكنهم ايه في النهاية زي ما احنا عارفين حصل في افغانستان، ناس ممكن تضحي تضحيات عظيمة، دايما لازم نحسبها. عشان كده المعنى ده يجبنونهم عن لقاء العدو بتهويل امرهم عليهم وتعظيمهم في صدورهم. ثم قال ولا اوضعوا خلالكم، اي اسرعوا في الدخول بينكم للتضريب والافساد. يعني غزوة تبوك بدايتها هي واضحة جدا، والخطر في التثبيت عن طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ الرسول امر اذا الرسول حسبها كويس، والثلاثين الف دول يقدروا يحققوا الاغراض المطلوبة. لما الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعني وقف في تبوك مدة من الزمن ثم رجع، بيقولوا ما لقاش الروم، طب ليه ما كملش يخش الشام معاهم؟ ها؟ لقلة الزاد والراحل الراحلة، يعني ضعف المسلمين، ما عندهمش زاد يكفي، عشان كده الرسول رجع ايه بهم، حقق مقاصد عظيمة جدا، اسس المسلمين بداية غزو الروم، بين لهم ازاي ياخدوا العدة، المرة الجاية لازم يكون في زاد ايه اكتر ورواحل اكتر تنقلهم الى داخل ايه الارض الرومي، الارض التي سيطر عليها الروم. وده اللي حصل بعد كده، الصحابة عملوا كده فعليا، والهم عملوا كلها في كل المرات بدون اسباب. في حاجة فيها خلل في تربية الشبيبة المسلمة في الباب ده، ان الصحابة كل حروبهم دائما كانت بدون حسابات. صحيح ان الصحابة كانوا اقل من عدوهم، بس هم في الحدود التي ذكرها الشرع، من واحد لعشرة لواحد لاثنين، ان البشرة موجودة. لكن لما تكون اكتر من كده، غزوة مؤتة هي السنة، وتبوك هي السنة ايضا. ازاي تبوك هي السنة؟ ما الرسول رجع، هو الرسول انفر، قال لك الروم هم اللي فروا، طب ما كملش ليه؟ ما هي الشام مبشر بفتحها، والقدس لسه تحت الاحتلال، مش كده؟ وبيت المقدس دي بيت ايه اسسه سيدنا ابراهيم، يعني اصلا بيدار ايه اسلام، اخذت واحتلت زي مكة كانت دار اسلام، والمشركون ايه احتلوها، ومع ذلك فتحت بعد ذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى. الغرض المقصود ان الحاجات دي مش معناها ان اي واحد يقول احسبوها صح يبقى ايه مثبت ويجبن، عشان يتقال هذا الكلام تطبق الآيات على غير موضعها. الخبال الفساد، ولا أوضعوا خلالكم، أي أسرعوا في الدخول بينكم للتضريب والإفساد. لا أوضعوا خلالكم، أوضعوها الإضاعة الإسراع، إن البر ليس بالإضاعة، عارفين الحديث ده اللي هو في حجة الوداع، قال إن البر ليس بالإضاعة. لا أسرعوا خلالكم أي بالفساد، اختلاف الكلمة. قال ابن عباس يريد أضعفوا شجعانكم، يعني بالتضريب بينهم لتفريق الكلمة فيجبنوا عن العدو. قال الحسن لا أوضعوا خلالكم بالنميمة لإفساد ذات البين. وقال الكلبي ساروا بينكم يبغونكم العنت، عشان نيتهم وحشة، عشان كده خروجهم ليس محبوبا بل هو ايه مكروه، كره الله انبعاثهم لأنه لم يكن انبعاثا على الطاعة والإيمان والإخلاص. قال امرؤ القيس أرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالطعام والشراب، أرانا موضعين لأمر غيب مسرعين. ومنه قول عمر بن أبي ربيعة تبا لهن بالعرفان لما عرفنني وقلنا امرؤ باغ أكل وأوضع، أي أسرع حتى كلت مطيته. يتقال، لأن هل يقال أحب تخلفهم؟ لا، يقال أحب سبحانه دفع الضرر عن المسلمين. يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. قال قتادة: وفيكم من يسمع كلامهم ويطيعهم. وقال ابن إسحاق: وفيكم قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه لشرفهم فيهم. يعني مش منهم في النفاق الأكبر، لكن فيكم سماعونهم يسمعون كلامهم ويقبلون نصحهم للقبيلة وللشرف الذي كانوا فيه. ومعناه على هذا القول: وفيكم أهل سمع وطاعة لهم، لو صحبهم هؤلاء المنافقون أفسدوهم عليكم. قال: فتضمن سماعين معنى مستجيبين. قال مجاهد بن زيد والكلبي: والمعنى: وفيكم عيون لهم ينقلون إليهم ما يسمعون منكم، أي جواسيس. والقول هو الأول، الأول هو فيكم سماعون لهم، بمعنى إيه؟ من يسمع كلامهم ويطيعهم. مش اللي هم سماعين بمعنى جواسيس. قال تعالى: سماعون للكذب، أي قابلون له. ولم يكن في المؤمنين جواسيس للمنافقين، فإن المنافقين كانوا مختلطين بالمؤمنين، ينزلون معهم ويرحلون، ويصلون معهم ويجالسونهم، ولم يكونوا متحيزين عنهم. قد أرسلوا فيهم العيون ينقلون إليهم أخبارهم، فإن هذا إنما يفعله من انحاز عن طائفة ولم يخلطها وأرصد بينهم عيونا له. فالقول قول قتادة وابن إسحاق. فانقلا بعاثهم إلى طاعته، طاعة له، فكيف يكرهها؟ وإذا كان سبحانه يكرهها فهو يحب ضدها لا محالة، إذ كراهة أحد الضدين تستلزم محبة الضد الآخر، فيكون قعودهم محبوبا له. مش كده بقول محبوبا له لا لذاته، بل لما فيه من مصلحة المؤمنين بانعدام ضررهم. أما عقوبته للمنافقين فعلى ما يستحقونه بسبب مخالفتهم شرعه وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول: فيكون قعودهم محبوبا له، فكيف يعاقبهم عليه؟ قيل: هذا سؤال له شأن، وهو من أكبر الأسئلة في هذا الباب، وأجوبة الطوائف عنه على حسب أصولهم. احنا قلنا ايه؟ كره الله بعاثهم بغير إخلاص وبغير إيمان، مش كده؟ وهو لذلك هم معاقبون على هذا القعود، لأنه معصية زائدة على معصية الإيه؟ الكفر والنفاق. يحب عدم خروجهم الفاسد، يحب قعودهم ليس لذاته ولكن لمنع الضرر والفساد عن المؤمنين. ده الجواب الصحيح على يعني عقيدة أهل السنة. نسمع مرة جاية بقى ايه أجوبة الطوائف. أقول قولي هذا واستغفر. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.